الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء خطبة الجمعة. هذا الباب أحد أبواب صلاة الجمعة، ومن دقة المصنف رحمه الله أنه اعتنى في أبواب صلاة الجمعة وفي أبواب خطبة الجمعة خاصة بأمرين. الأول منهما يتعلق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطيب، والثاني يتعلق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في من يستمع الخطبة. ومن هنا هذا الباب جاء بعد أبواب رتبها المصنف رحمه الله تتعلق بما ينبغي من على الخطيب أثناء خطبته، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. وهذا الباب الذي قبله يتعلقان بالشخص نفسه، فهناك أحكام تتعلق بالمأمومين في خطبة الجمعة، منها إذا دخلوا المسجد والإمام يخطب هل يصلي أو يجلس، وقد تقدم هذا معنا في الباب الماضي، وهذا يتعلق بالأفعال. ومنها ما يتعلق بالكلام والقول، وهو الذي أشار إليه في هذه الترجمة بالإشارة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة. ويعتبر هذا الباب من أهم الأبواب التي تتعلق بحصول الفائدة من خطبة الجمعة، فإن الناس لا يمكنهم أن ينتفعوا من الخطيب، ولا يمكن للسامع أو المستمع أن يستفيد من المتكلم، خاصة إذا كان في وعظه وإرشاده وتعليمه وبيانه، إلا إذا كان حاضر القلب خاشعا منصتا لمن يكلمه. ولذلك كان من أدب الحديث الإنصات، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان وجوب الاستماع للخطبة وعدم الانشغال، سواء كان بالأفعال كأن يعبث بشيء كما في النهي عن مس الحصى، أو كان بالأقوال، فالأول انصراف حسي مع الحضور، والثاني انصراف معنوي مع الحضور. ولذلك ينقسم الانصراف إلى قسمين: إذا تكلم المتكلم وانصرف الناس عنه، فإما أن ينصرفوا عنه حسا ومعنا، وإما أن ينصرفوا عنه معنا لا حسا، أو ينصرف عنه بالحس دون المعنى. فأما الانصراف الحسي فقد أشار الله إليه في سورة الجمعة حينما عتب على من قام أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجارة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فهذا انصراف كلي حسي ومعنوي. وأما الانصراف المعنوي فهو أن يكون حاضرا في المسجد ولكنه منصرف بقلبه أو منصرف بقالبه في مع الحضور، مثل أن يعبث بالحصى فيقلب الحصى في يده أو يمسح الحصى على الأرض وقت كانت المساجد غير مفروشة. وكذلك أيضا يكون الانصراف المعنوي بالانشغال الذهني عن الخطبة، ويكون الانصراف المعنوي بالحديث واللغط ونحو ذلك من الكلام. وعلى هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأجمله وأجله في ند المسلمين إلى الأدب مع الوحي ومع المواعظ ومع أن يذكرهم. فجاءت هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتملة على المنع من الانشغال أثناء الخطبة بالقول، مع أن هذا القول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أفضل القول وأحبه إلى الله عز وجل، وهو وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم إلى يوم الدين، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. ومع هذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بهذا الأمر العظيم أثناء الخطبة. فيا له من أدب عظيم ينبهنا على حرمة شعائر الدين، وأنه ينبغي لمن حضر الذكر ولمن حضر الأمر بالخير ولمن حضر مجالس الوعظ أن يعطيها حقها من الإقبال عليها قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، حتى يحوز أعالي الرتب ويفوز بأعلى الدرجات وأعظم الحسنات. فأعظم الناس أجرا في يوم الجمعة من حضرها خاشعا متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، متبذلا حاضرا بقلبه وقالبه. وليس للإنسان في يوم جمعته من الأجر إلا ما حصل من خشوع القلب وحضوره والتأثر بالذكر خاصة أثناء الخطبة، لأن المقصود من جمع الناس هو دلالتهم على الخير وإرشادهم على الطاعة والبر. فإذا هيئوا أنفسهم لذلك وكانوا من أهل تلك المجالس صدقا وإقبالا ومحبة وتشوفا وتشوقا، بارك الله لهم في ذلك، فوجدت أعظم الناس خيرا وبرا وأعظمهم أجرا في جمعته من كان بهذه المثابة. لا يتكلم إذا خطب الخطيب، ولا ينصرف ذهنه إذا وعظ الواعظ، فهو ممن أنصت وأحضر قلبه وأصغى، فكان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فكم من حاضر للجمعة محروم من أجرها، وكم من متكبد لمشاق الحضور إليها، ربما رجع بالأوزار حينما شوش على إخوانه المسلمين وآذاهم بالقيل والقال وشغلهم بالكلمات وبالعبارات، ولربما آذاهم. ومن هنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ودلهم على ما ينبغي أن يكونوا عليه في هذا الهدي المبارك. ترجم المصنف رحمه الله بالكراهية، والكراهية عند السلف والأئمة كثيرا ما ترد، والأصل فيها أن المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهناك الكراهة التي هي أشد وهي الكراهة التحريمية التي يعاقب فاعلها ويثاب تاركها، يعاقب فاعل الفعل فيها ويثاب تاركه. ومن هنا الكراهية التي ترجم لها المصنف رحمه الله أشبه بها هنا أنها للتحريم، وهذا ما حكى عن كثير من أهل العلم رحمهم الله من السلف والأئمة أنهم كانوا يحرمون الكلام أثناء الخطبة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك على قولين. القول الأول أن الإنصاف لخطبة الجمعة واجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم أثناء خطبة الخطيب، ولا يجوز له أن ينشغل عن الوعظ ساعة الخطبة. وهذا القول هو قول جمهور العلماء والأئمة من الصحابة والتابعين، وكان هو قول عثمان بن عفان، وكذلك أيضا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه كان يشدد في هذا، حتى قال إن تكلم فقرع رأسه بالعصا من شدة الأمر عنده رضي الله عنه وأرضاه وحمله للنهي على ظاهره. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعي في قول، وهو قوله القديم، وكذلك هو مذهب الحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وقد حكاه المصنف كما ذكر عن الإمام الشافعي، وحكايته صحيحة، فهو أحد القولين عن الإمام الشافعي، وتعقب الشيخ أحمد له ليس في محله، لأن الإمام الترمذي رحمه الله أعلم وأدرى بمذهب الشافعي، وكثيرا من المتأخرين من يتعجل في تخطئة النقل عن الأئمة دون النظر إلى حكاية الأقوال. والقول عن الإمام الشافعي في الإملاء محكي عنه ومعروف عند أصحابه وقوله القديم، ولكن العمل في المذهب القول الجديد على أنه مكروه وليس بمحرم. وهناك فرق بين أن يكون قول الشافعي ومذهب الشافعي، فإذا قال العلماء رحمهم الله وقول عند الشافعية وقول للشافعي حكاية صحيحة إذا كان القول قديما، وإذا قالوا هو مذهب الشافعي فهذا أمر آخر يحتاج إلى تحرير مذهبه عند أصحابه. القول الثاني في المسألة أن الإنصات للخطبة ليس بواجب، وأنه لا حرج على المسلم إذا تكلم أثناء خطبة الخطيب، وهذا هو مشهور مذهب الشافعية وقال به بعض السلف رحمهم الله، يحكى عن بعض أئمة السلف كسعيد بن جبير وحسن البصري والأوزاع والثوري والنخعي رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بتحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة بقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة على طريقين أو مسلكين. من أهل العلم من قال إن هذه الآية واردة في خطبة الجمعة، والأمر بالإنصات فيها للوعظ ولما اشتملت عليه من الآيات والذكر. وعلى هذا المسلك يكون الاستدلال بآية في موضع النزاع ولا إشكال في دلالتها. أما القول الثاني فإنه يقول إن الاستدلال بها من جهة العموم، فإن الآية عامة شاملة لخطبة الجمعة وغيرها، لأن خطبة الجمعة تتضمن الآيات وحينئذ تدخل تحت هذا العموم. والدليل الثاني من السنة وهو حديثنا الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، وقد اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، كما هي رواية الصحيح، أنصت فقد لغوت. فهذا يدل، قالوا هذا يدل على تحريم الكلام أثناء الجمعة، لأن اللغو من الباطل، ووصف الشيء بما يذم به يدل على التحريم، لأن من صيغ التحريم أن يوصف الشيء بما يذم به، فورود الذم على الشيء صفة أو وصفا له يدل على كونه من المنهيات المحرمة. واستدلوا بالآثار عن الصحابة رضي الله عليهم، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، حتى إنه لما سأله السائل أنه كلم صاحبه وأكلمه صاحبه فقال: ليس أما أنت فليس لك من جمعتك إلا ما تكلمت به أو ما لغوت به، وأما صاحبك فحمار. وقوله فحمار تشبيه له بالحمار، وليس المراد أنه حمار، لأن الله كرم الآدمي، وهذه موجودة في عبارات السلف رحمهم الله، أنهم يطلقون بعض العبارات لا يريدون ظاهرها، كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه يصفهم بالكذب الذي فيه الوعيد الشديد، وإنما هو مخالفة الواقع. وعلى كل حال دل هذا على تشديده، لأنه روى الحديث وفسره وحمله على ظاهره. ومذهب جمهور العلماء من أئمة الأصول أن الصحابية إذا روى الحديث وفسره على ظاهره فتفسيره حجة ويجب العمل به. ومن هنا روى الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام أثناء الجمعة وفسره على ظاهره بذم من خالف والتشديد عليه، وهذا يدل على أنه محمول على التحريم لا على الكراهة. واستدل الذين قالوا بجواز الكلام والحديث بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس فاستقبله فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. الحديث، هذا الحديث المتفق عليه قالوا إن الرجل تكلم وهذا أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين أنه ارتكب محرما، فدل هذا على أن ما ورد في حديث اللغو المراد به الكراهة وليس المراد به التحريم، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول صرف النص عن ظاهره. كذلك أيضا استدلوا بحديث أنس أيضا في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن أعرابيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله، فناداه وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار إليه الصحابة يسكتوه، فأعاد السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ فلم ينكر عليه كلامه، وقد تكلم أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة. قالوا: فهذان الحديثان يدلان على أن الكلام أثناء خطبة الجمعة ليس بمحرم وإنما هو مكروه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة أخذا بظاهر الدليل الذي استدل به أصحاب هذا القول. وأما الاستدلال بحديث أنس رضي الله عنه في الموضعين فيجاب عن بأن الأعرابي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن المأموم والمستمع للخطبة أو المخاطب إذا خاطب الخطيب أو تكلم معه لا يدخل في هذا التحريم والنهي. وعلى هذا يقوى مذهب الجمهور بأن دليل من خالفهم لا يقوى على المعارضة، فلا يجوز أثناء خطبة الجمعة أن يتكلم الإنسان. المسألة الثانية، إذا كان هذا هو الأصل فهل هو عام أو خاص؟ فقد يكون الرجل داخل المسجد وقد يكون خارج المسجد، وهذا في القديم حينما كانت الاستماع غالبا ما يكون لمن بداخل المسجد دون الذي خارج المسجد، فالغالب أن يبعد عنه صوت الخطيب. وهي العبارة وهي المسألة التي تعرف هل تشمل من يسمع الخطبة أو من يسمعها ومن لا يسمعها. فللعلماء قولان، جمهور القائلين بالمنع حملوا المنع على العموم، والدليل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والإمام يخطب، ولم يفرق بين كونه يسمع الإمام أو لا يسمع الإمام، بين كونه يسمع الخطبة أو لا يسمع الخطبة. والأصل في الأصول أن النص العام يبقى على عمومه، لأن قوله والإمام يخطب جملة حالية، وعلى هذا ما دام أنه في حال الخطبة فيحظر على المأمومين أن يتكلموا سواء استمعوا للخطبة أو لم، سواء كانوا يسمعون صوته أو لا يسمعون، وعلى هذا يكون النهي عنه. أما في زماننا فبوجود هذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه، وأصبح الناس يسمعون وهم في أقاصي المدن بل وفي أطرافها يسمعون خطبة الخطيب ويسمعون دعاءه ووعظه، فلا شك أن الأمر مستوي، لأن المعنى الذي كان في القديم ليس موجودا. وعلى كل حال فالجمهور على أن النهي على ظاهره، ورخص بعض العلماء في الذي لا يستمع لا يسمع صوت الخطيب أن يتكلم. المسألة الثالثة، أن هذا النهي يشمل ما إذا كان الخطيب يتكلم بالشرع أو كان يتكلم في فضول الحديث فالأمر في ذلك سيان، وكان بعض السلف وبعض الصحابة رضوان الله عليهم ينشغلون عن الخطيب إذا خرج عن الخطبة، وأثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض أئمة التابعين أنه كان إذا سمع الحجاج يسب تكلم وقال إنا لم نؤمر بالإنصات لمثل هذا. وجمهور السلف على أن النهي عام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، أي لكم صلاتكم تؤدونها كما أمر الله وتمتثلون السنة في ذلك الأداء دون نظر إلى خطأ الأئمة وصوابهم. والأشبه فيما أثر عن السلف من كونهم كانوا عن بعض السلف من كونهم كانوا يتساهلون بالخطيب أثناء بالخطبة فيتكلمون أثناء خطبة الخطيب، إنما هو في لعن علي رضي الله عنه، وقد جاء عن الحجاج وكما كان يفعل في زمان بني أمية من لعن علي رضي الله عنه عن منبر، فكانوا ينشغلون إذا ذكر هذا. والجمهور على أن النهي عام وأن الخطيب إذا أساء عليه إساءته. المسألة الرابعة أيضا تتبع هذه المسألة، وهي هل يشمل الإنصات حتى وقت الدعاء؟ فالأصل أن الإنصات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللوعظ، فإذا جاء وقت الدعاء فحينئذ لا أمر ولا نهي، وإنما هو مسألة يسأل فيها الناس ربهم ويتضرعون إليه والخطيب يدعو، فهل يجوز أن يتكلم؟ هذا ينقسم إلى قسمين، أن يكون الكلام مقابلا لكلام الخطيب وهو التأمين على دعائه، والمسألة الثانية أن يكون الكلام خارجا عن كلام الخطيب. فأما كونه يقابل الخطيب فيؤمن على دعائه فللعلماء وجهان، من أهل العلم من رخص للمأموم أن يؤمن جهره، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الأعرابي وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، وخاطبه الأعرابي فقال له متى الساعة؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ فهذا من المقابلة. قالوا فإذا كان المأموم يقابل الإمام فكلامه لا يخرج عن الخطبة وليس عدولا أو تشويشا عن الخطبة، بل هو موافق للخطبة. ومن هنا قالوا إن التأمين لا حرج ولا بأس أن يؤمن المأموم جهرة، وهذا القول له وجهه، فلا ينكر على من أمن جهرة وله تخريجهم من السنة. وإن كان ظاهر النهي عن الحديث أعم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فقوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب أنصت أمر بالمعروف ونهي عن منكر، فإذا كان هذا أي الأمر بالمعروف والنهي عن منكر يفضي إلى اللغو، فما بالك إذا كان التأمين الذي هو ليس بواجب. ومن هنا يكون الحديث الذي معنا من باب التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه، وهذا هو حجة من منع أن يؤمن الإنسان جهرا. واختار بعض الأئمة وهو اختيار قوي أن يؤمن الإنسان في نفسه ويؤمن سرا، كما اختاره شيخ الإسلام وأحد الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وقال بها طائفة من أئمة السلف رحمهم الله أن يؤمن سرا أو في نفسه. يتبع هذه المسألة مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل يقتضي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وقالوا إنه آكد ولما فيه من المقابلة فهو كالتأمين على الدعاء، وحينئذ يكون فيه ما يكون في التأمين، وإن كان الخلاف فيه أقوى من الخلاف في التأمين، لأنه لا مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره آكد من التأمين على الدعاء، وهذا بلا إشكال والنص فيه واضح. وقد تقدم معنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، إذا ثبت هذا فالسؤال متى يكون المأموم والمخاطب ممنوعا من الكلام، أو متى يبتدئ المنع ومتى ينتهي؟ فالسنة أن الخطيب يدخل المسجد قبل خطبته، والسنة أن يكون دخوله عند رقيه للمنبر، بمعنى أن يدخل مباشرة على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومن هنا قالوا إنها تسقط تحية المسجد عنه في هذا الوقت، وقيل اغتفرت استثناء. ومن بعض مشائخنا رحمه الله من قال إن هذا مما يدل على قوة قول من يقول إن تحية المسجد لا تصلى وقت النهي، لأن دخوله كان على الزوال صلوات الله وسلامه عليه، وهو وقت نهي. وقد أجمع العلماء على أن وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الانتصاف انتصاف الشمس في كبد السماء أنه وقت يمنع فيه جميع النوافل. أجمعوا على أنه حين الطلوع وحين الغروب وحين انتصاف الشمس في كبد السماء لا إشكال في المنع، إنما الخلاف في منع الوسيلة، لأن النهي عن الصلاة بعد الصبح إلى طلوع الشمس لئلا يفضي إلى الشرك، لأن كان المشركون كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا أرادت الشمس أن تطلع قال صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها، أي عبدة الشمس يسجدون لها. فهذا الوقت وقت الطلوع وقت الغروب وقت انتصاف الشمس في كبد السماء وهو قائم الظهيرة الذي تسجر فيها أبواب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها ومن عذابها، منع من الصلاة النافلة فيه قولا واحدا. والخلاف بين الشافعية والجمهور فيما بعد صلاة الفجر إلى قرب الطلوع، وفيما بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب، وأما ساعة النهي فلا إشكال. فالشاهد من هذا أن الخطيب يدخل، والسنة أن يدخل إلى المسجد إلى المنبر مباشرة، فإذا دخل مباشرة إلى المنبر فمن أهل العلم من قال إن الصلاة والكلام يمنع بمجرد دخول الخطيب لا بمجرد ابتداء الخطبة، وهذا من أوسع المذاهب في النهي، وفيه أثر مرفوع مختلف في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن المنع إنما هو أثناء الخطبة، وحديثنا قوي في الدلالة على ذلك، لأنه قال والإمام يخطب، فجعل المنع يوم الجمعة والإمام يخطب، فهذا يدل على أن المنع يبتدئ من ابتداء الخطبة وينتهي بانتهاء الخطبة. وعلى هذا فإنه لو دخل الخطيب فسلم على الناس ثم جلس جاز الحديث أثناء جلوسه، ثم إذا خطب خطبته الأولى وجلس بين الخطبتين جاز الحديث بين الخطبتين، وكذلك إذا نزل من المنبر وأقيمت الصلاة جاز الحديث فيما بعد انتهاء الخطبة وقبل التكبير للصلاة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع عمر وكانوا يتكلمون إذا قام المؤذن، ويتكلمون فيما بين الخطبتين ويتكلموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة عنه لما سار الرجل بعد نزوله من منبره صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أن النهي مقيد بحال الخطبة أثناء خطبة الخطيب وأثناء كلامه. تبع هذا مسألة وهي إذا تنفس الخطيب وطال نفسه كأن يسكت، سكت الخطيب سكتة وكان بجوارك من يشوش عليك فقلت له أنصت، فأنت تسكته والخطيب لم يخطب ومقاطع ما بين الكلام، هل يشمل النهي هذا؟ ظاهر السنة المنع، لأنها لم تفرق بين ما طال السكوت فيه ولم جعلت الحال حال الخطبة. وعلى هذا يحتاط في رخص بعض العلماء إذا طال نفسه أن تغتنم الفرصة فتسكت وتقول له أنصت أو أسكت، لكن الحقيقة الاحتياط والأولى ألا يفعل ذلك. وقد دل الحديث على بعمومه على هذا أن التسكيت سواء كان الخطيب يطول فصله أو يقصر، إنما عمم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة أنه لا يشتغل بشيء من ذلك. إذا كان الأصل يقتضي هذا أثناء الكلام أن يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهي عنه، فكيف لو سلم عليه الداخل أو عطس شخص فحمد الله هل يشمته أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان كما أشار المصنف رحمه الله. والقولان هما المشهوران وهما الأصل، وهناك قول ثالث ضعيف. القول الأول أنه لا يشمت العاطس ولا يرد السنام جهرة، وهذا هو مذهب جمهور القائلين بالمنع، جمهور جمهورهم. وقال بعض العلماء يجوز له أن يشمت العاطس وأن يرد السلام، واستدل، وهذا القول طبعا مطرود على أصل الشافعية من أنهم أباحوا الكلام في خطبة الجمعة، ومحكي عن بعض السلف رحمهم الله كعروة بن الزبير، ويقول به بعض، وهو أيضا في مذهب الحنابلة يقول به بعض أصحاب الإمام أحمد، منهم من يحكيه رواية عنه رحمة الله على الجميع. الجمهور على المنع، واستدلوا بظاهر السنة التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يسكت من يتكلم بجواره، فمن باب أولى أن يكون منهيا عن تشميت العاطس ورد السلام. قالوا فيرد عليه بالإشارة، فإذا دخل وسلم وأنت تستمع الخطبة ترد عليه بالإشارة. هذا اختيار بعض الجمهور، وهو اختيار قوي، واختار أيضا شيخ الإسلام أن يرد في نفسه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، فإذا سلم عليك أشرت كذا ورددت في نفسه، لأن المصلي إذا كان في الصلاة وسلم عليه المسلم وهو في النافلة فإنه يشير بكفه إلى الأرض ولا يرفعها إشارة السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، كما في الصحيح. وقد تقدم أنه كان يشير بعضهم إلى بعض فجعلها كأذناب الخيل الشمس، شمس بهم، إشارة إلى الحركة برد السلام. فمن هنا قالوا إنه يشير بكفه إلى الأرض برده للسلام، فإذا سلم عليه وهو في صلاته رد عليه السلام هكذا، ورد في سره ونفسه دون أن يتلفظ. وهكذا إذا دخل عليه وهو يستمع الخطبة وسلم عليه فإنه يشير إليه حتى لا يجد الرجل في نفسه. وقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه امتنع حتى من، عن أبي أبي بن كعب عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه امتنع حتى من الفتية والجواب وجواب السائل. ففي الحديث الذي صححه غير واحد منهم البيهقي رحمه الله غيره أن أبا الدرداء رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في سورة إما براءة أو تبارك، فصلى بجوار أبي ثم قال لأبي رضي الله عنه: متى نزلت هذه السورة؟ فسكت عنه أبي حتى انتهت الصلاة، ثم قال له: كلمتك فلم تجبني أو سألتك فلم تجبني. فقال له: ليس لك من جمعتك إلا ما تكلمت به. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: صدق أبي. فقالوا إن هذا إجابة السائل في العلم معتبرة، وقد تكون متعينة وقد تكون فرضا، ومع ذلك امتنع رضي الله عنه، فإما مندوبة إما واجبة. ومع هذا امتنع منهما رضي الله عنهما وأرضاه، امتنع من إجابته، وهذا يدل على أن المندوبات لا يشتغل بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بمنع المتكلم أن يتكلم، المأموم أن يتكلم أثناء الخطبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ينبه على ما عدا ذلك. ثم تأمل رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما فيه مصلحة الجمعة نفسها، فإن سكوت المتكلم عن الكلام يعين على سماع الخطبة. فإذا كان هذا في واجب تتحقق به المصلحة من الخطبة نفسها ومع ذلك نهي عنه، فمن باب أولى أن ينهى في واجب منفصل كرد السلام وتشميت العاطس وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالأشبه المنع من هذا كله إعمالا لهذه السنة، والجمع بين النصوص أن يرد في نفسه وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأن يؤمن على الدعاء في نفسه، جمعا بين النصوص الواردة. فنقول قد عمل بالأمر فشمت العاطس، وهكذا لو عطس هو حمد الله وفي نفسه، كل هذا إعمالا للسنة على ظاهرها، والعمل لا شك أن الجمع بين النصوص والتوفيق بينها أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر. في هذا الحديث دليل على عظم أمر الجمعة وخطبة الجمعة، وأنه ينبغي على الناس أن ينصتوا لها، ولذلك تحصل الفائدة ويحصل المقصود من إخراج الناس من بيوتهم لشهود صلاة الجمعة وحضورها، ويحصل المقصود من هذه الموعظة الأسبوعية. ولو تأمل المسلم الناس إذا دخلوا مساجد الجمعة، لو أن الشريعة لم تنههم عن الكلام لأصبحت لغطا وفوضى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإنصات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتكلم، وهناك أمران: الأمر الأول الاستماع للخطبة، والأمر الثاني الإنصات. الإنصات عدم الكلام، أن لا يتكلم، والاستماع طلب السماع، وهناك فرق بين السماع وبين الاستماع. فالسماع أن تسمع الشيء، والاستماع أن تصغي له بسمعك طالبا له. ومن هنا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل السوق فيسمع الزمر والغناء، فيضع أصبعيه في أذنيه ثم يقول لنافع مولاه: هل انقطع الصوت؟ فلا يزال يقول له: لا بعد، حتى يقول له انقطع، فيرفع أصبعيه من أذنيه. هنا تنظر أن ابن عمر رضي الله عنه يسأل نافع، معنى ذلك أن نافعا يسمع الزمر، لكن هناك فرق بين سماعه وبين استماعه. فالاستماع طلب أن يستمع ويريد هذا الشيء وينفعل معه ويرغبه ويتأثر به، وأما السماع فهو أن يدخل في أذنك شئت أو أبيت. وعلى هذا لو مر إنسان على لغو أو على حرام لا يمكنه، ولو أنه جلس في مجلس لا يسعه أن يقوم عنه، وفيه غيبة وفيه سب أو شتم أو ظلم، فإنه يسمع ولا يستمع. هناك فرق بين السماع وبين الاستماع، فيجوز له في هذه الحالة أن يمر ولا يلزم بسد أذنيه، وإنما الأكمل والأفضل لا شك أنه أن يكون أبعد عن أن يدخل في أذنه شيء من ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد لغى، اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه، يشمل هذا ما كان من المحرمات من الباطل كالسب واللعن، ويشمل فضول الحديث التي لا فائدة فيها ولا طائل منها. ومن هنا جعلوه مما الكلام الذي لا طائل تحته. وفسر بعض الأئمة اللغو بذهاب الأجر الكامل في الجمعة وهو الأقوى، ولذلك من لغى فلا جمعة كاملة له. وقد قال أبي رضي الله عنه لأبي الدرداء: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، إلا ما تكلمت به. فهذا يفسر اللغو أنه لا يحصل الأجر الكامل من جمعته. ويطلق اللغو بالكلام الذي لا مؤاخذة فيه، ليس من الذي ليس للإنسان ولا على الإنسان، لأن الكلام إما للإنسان وإما على الإنسان وإما لا له ولا عليه. فاللغو يشمل القسمين: المحرمات التي على الإنسان، والفضول التي ليست له ولا عليه. وفسر اللغو في القرآن على الوجه الأول من الباطل ونحوه، كما أشار إليه الأئمة في كلام الأخفش رحمه الله وغيره. وعلى كل حال ظاهر السنة أن اللغو نقصان الأجر من الجمعة، وأنه يفوته أجره من صلاة الجمعة على الكمال، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أقسام الناس الثلاث ما يؤكد ذلك، وهو حديث أبي داود في السنن، وهو يقوي أن يكون اللغو على التفسير الذي رجحناه. استدل بها بعض العلماء بهذا الحديث على أن الحكم ليس خاصا بالجمعة، وأن النهي عن الكلام أثناء الذكر يشمل الجمعة ومجالس الذكر ومجالس الوعظ. فينبغي على من حضر مجالس الذكر أن لا يشتغل بالحديث مع الناس، لأن هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث أثناء الجمعة لكونه ينشغل ويشغل غيره. ومن هنا لما كان يوم الجمعة الناس يستمعون إلى ذكر الله عز وجل والمعنى نفسه موجود في المواعظ، فكذلك الحكم أنه لا ينبغي لمن حضر مجالس الذكر أن يشتغل بالحديث. ولا شك أنه من كمال الأدب في طلب العلم أن لا ينشغل طالب العلم بغيره، وعليه أن يقبل على العلم قلبا وقالبا كما هو هي السنة. قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قصب السبق في الأدب الكامل في طلب العلم، ولذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أنهم كانوا على أفضل المراتب وأعلاها في سماعهم واستماعهم وإنصاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشهد واستدل على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا إذا حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير. وهذا من كمال الأدب في الاستماع، وكمال الأدب في الاستماع يدل على كمال العقل مع أنه يدل على الدين والصلاح والورع. فإن الإنسان الذي يستمع للذكر لا يستمع إلا وهو معظم لشعائر الله، ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما شهد الله في كتابه. فإذا أردت أن ترى الرجل التقي النقي الرضي السوي فانظر إليه إذا استمع إلى الذكر، فتجده في أعلى المراتب، فلا يحب أن يكون أحدا في المجلس يسبقه إلى كمال الاستماع وكمال الوعي والفهم، وحينئذ يكون أجره أعظم الأجور وثوابه أعظم الثواب وعاقبته بأحسن العواقب، كما قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فجعله بأعلى المراتب حينما كان في أعلى المراتب استماعا وإنصاتا. ولذلك عرف عقل الإنسان وفضله ونبله بحسن الاستماع وحسن الأدب مع العلم. وضرب السلف الصالح رحمهم الله في ذلك المثل في مجالس العلم والعلماء وأهل الفضل، ولها حرمة. ولذلك جعل الله من حرمة الخطيب أنه إذا خطب حتى إن الملائكة وهي واقفة على أبواب المساجد تكتب المبكرين إلى صلاة الجمعة، فإذا رق المنبر طووا الصحف كما قال صلى الله عليه وسلم واستمعوا للذكر. وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن عظم شعائره، وأن يرزقنا تقوى القلوب التي تصلح بها أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو أشار إلى من بجواره يسكته دون أن يتكلم فما الحكم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالإشارة اغتفرها بعض أئمة السلف، وهي رواية عن الإمام أحمد أنه يشير بإصبعه للرجل أن يسكت، وأن هذا لا يشمله النهي، وقالوا إنه لا بأس أن يسكته بالإشارة، وهي من المسائل التي تستثنى من القاعدة التي تقول: الإشارة تنزل منزلة العبارة. الإشارة تنزل منزلة العبارة قاعدة عند العلماء. ولذلك لو قالت له المرأة: هل طلقتني؟ فأشار برأسه أن نعم، طلقت عليه. وقالت: هل أنا طالق؟ فأشار برأسه أن نعم، طلقت عليه. نزلت الإشارة منزلة العبارة، لأن الإشارة تكون بالأصبع وتكون باليد وتكون بالرأس، فالإشارة تنزل منزلة العبارة. واستثنوا منها إسكات أو تسكيت المتكلم، إسكات المتكلم أثناء الخطبة، فلا ينزل منزلة القول والكلام. وعلى هذا من رخص يعتذر على هذا الوجه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ،

وعلى هذا فإذا كانت خطبته تعريضا لا تصريحا فإنه لا بأس بذلك ولا حرج. والنكاح صحيح لأنه وقع بعد تمام العدة، فعدة المرأة الحامل أن تضع حملها بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وحديث بالسنابل ابن بعكك كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها لما أنكر عليها حينما تجللت من نفاسها أنكر عليها أنها تجملت الخطاب، فحملت ثيابها وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاها وأجاز لها أن تنكح ما دام أنها قد وضعت حملها، والله تعالى أعلم. لا يشترط خروجها من عدة النفاس، من العبرة بوضع الحمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، متى يقطع المعتمر التلبية أثابكم الله؟ في هذه المسألة خلاف مشهور بين العلماء رحمهم الله، منهم من قال إن المعتمر يقطع التلبية عند مشارف مكة، وفي هذا الأثر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي حتى يبلغ الحرار عند مشارف مكة من جهة التنعيم فيقطع تلبيته. والقول الثاني أنه يقطع التلبية عند الدخول، مجرد الدخول لمكة. والقول الثالث أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف. والقول الرابع أنه يلبي حتى ينتهي من النسك ويتحلل. والصحيح أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، وأقوى الأدلة في الدلالة على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه في عمرة الجعرانة أو الجعرانة وجهان فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة ما زال يلبي حتى استلم الحجر. وهذا من جهة النظر الصحيح أقوى، لأن الإنسان مدعو للبيت، فإذا بلغ البيت واستلم الحجر فلا معنى أن يقول لبيك اللهم لبيك، لأن الإجابة للوصول إلى البيت في الركن الأعظم في العمرة، لأنها زيارة للبيت للطواف والسعي. وأما في الحج فالسنة أنه يقطع التلبية عند رميه لجبرة العقبة، لحديث الفضل ابن العباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يزل يلبي حتى رمى جبرة العقبة. والجمهور على أنه عند ابتداء الرمي، والصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد واختار طائفة من أئمة الحديث أنه يقطع التلبية عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة كما في الرواية الأخرى المفصلة والمبينة، وعلى هذا يكون القطع في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا سافر الرجل لمدينة مسافة قصر مدة أسبوع فهل يقصر الصلاة أو لا، علما بأنه يخرج عن هذه المدينة للنزهة تارة مسافة القصر وتارة لا، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول، ما هي المدة التي إذا مكثها أو نوى أن يمكثها المسافر في المدينة يجب عليه أن يتم وينقلب إلى حكم المقيم لا إلى كونه مقيما حقيقة؟ هذه المدة أصح الأقوال فيها أن من نوى أن يقيم في بلد 4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج فإنه يتم الصلاة بمجرد وصوله إلى ذلك الموضع. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. وجه الدلالة من هذا الحديث أن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في بلد هجرته لأنه قد ترك البلد لله، ويدل على هذا الحكم قوله عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين.

يسعى إلى ربه وهو يعلم أن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله مطلع على ضميره، فيستحي من الله عز وجل أن يطلع على ضميره وقلبه وفيه محبة الثناء من الناس. من هم الناس الذين يحيون من الموت وينفعون من الضر ويشكون من الأسقام والآلام؟ من الذي أحياك وكنت ميتا؟ من الذي رزقك السمع والبصر والفؤاد وجعل لك هذه المنن والنعم؟ فإذا عرفته واحتقرت ما سواه عملت له جل جلاله وابتغيت ما عنده سبحانه وتعالى. فالعبد يحمل هذا الهم، هم الإخلاص لله عز وجل، ويستحق ويعظم فيما هو ظاهر كما ورد في السؤال. ولا شك أن التحافيظ من حقيقة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، تعليم القرآن خيركم، هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الله عز وجل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن لمن تعلم ولمن علم؟ نعم، تعلم لله وعلم لله وابتغى ما عند الله سبحانه وتعالى، وأراد الله وسعى إلى الله سعيا حثيثا، سعي المجدين، سعي الصادقين. لا يبالي باحتقار الناس له، لا يبالي بتهميس الناس له، لا يبالي بسخرية الساخرين، لا يبالي بنسيان الناس له، لا يبالي بحرمان الناس له من المناصب والمراتب. إنما يريد ما عند الله جل جلاله، لأنه يعلم أن الذي يطلبه فيه أحسن العواقب، وأن الله سبحانه وتعالى لن يخيبه في الدنيا ولا في الآخرة. من قال لله وصدق في قوله زكاه الله بقوله حيا وميتا، ومن عمل لله وصدق في عمله وأصاب الصواب في عمله زكاه الله بعمله حيا وميتا. ولا يقفن بين يدي الله وقوف الصادقين حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول الله له عبدي ألمتك وكنت جاهلا، ورفعتك وكنت وضيعا، وأعطيتك فماذا عملت لي؟ فقال يا رب ألمت لأجلك وفعلت. فيقول الله صدقت، وتقول الملائكة صدقت. صلى الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. أي مقام أن يقول الله لعبده صدقت، وتقول الملائكة صدقت، اذهبوا به إلى الجنة. نعم، عندها يكون كأن حالا ذهب الضرر وابتلت الذنوب وثبت الأجر عنده إن شاء الله. إن الذي يسعى لربه ويعمل لله لا يضره نسيان الناس له. إن الذي يسعى ويعمل ويكدح للآخرة فإن سعيه مشكور وأجره منفور وذنبه مغفور. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من الله جل جلاله. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل سعينا سعيكم مشكورا. يا من تحفظ أبناء المسلمين تتجه إلى الله عز وجل، لو صبت في حجرك أموال الدنيا أهون عندك مما عند الله سبحانه وتعالى. ولو قالوا نعطيك ونرضيك تقول لا أريد إلا رضوان الله جل جلاله. ولو قالوا لك نرفعك ونفعل وكذا قل لا أريد إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، وتقولها بيقين وبصدق بثبات، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أهل الثبات ويجزي أهل الثبات جعلهم منهم في الحياة وعند الممات. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فاحرص رحمك الله على ذلك. وأما التباهي بالأنشطة وأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا، إن كان نية الإنسان صالحة في هذا، مثل أن يقصد من هذا أن الغير يقتدي به وأنه يشحد همم الغير لأن يفعل هذا، بشرط أن يأمن أن هذا الغير سيأتي يوم من الأيام يقول كلامه ولا يقع في المحظور، وبشرط أن يأمن من المفاسد، فلا بأس ولا حرج. أما أن يقول هذا وهو يريد ما عند الناس ويطمع أن الناس تعطيها، هذا كتاب الله رفعه الله، ورفع من رفعه، ورفع من عمل به في الدنيا والآخرة. ولو أطبق أهل السماوات والأرض على أن يضعوا كتاب الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو أن الناس امتنعت من أن تتبرع أو شحت أو بخلت